مستمعينا، رح ننتقل هلأ لبرنامج بوست إذاعي. هذا البرنامج اللي بهدفه نقل ما يكتب من منشورات على الشاشة الزرقاء أو يتم تداوله والتفاعل معه، سواء من كتاب أو شعراء أو فلاسفة أو أطباء أو أناس عاديين تستهويهم الكتابة. إليكم يا عشاق الراديو، وننقلكم معنا إلى عوالم هذا الفيسبوك التي ربما لم يدخلها بعضكم. سنقوم بالاتصال مع صاحب المنشور ليوضح لنا بعض الغموض الذي يلف بعضها وتفاعل الأصدقاء معه. إذن هو برنامج كما عودناكم لتشبيك وسائل التواصل الاجتماعي مع الوسيلة الأقدم والأعرق وصاحبة التاريخ الراديو. تمام ندى، مستمعينا كتير بيسألنا اليوم من ضمن الصفحات اللي متصفحة على الفيسبوك وفيها تفاعل كتير مع المتتبعين ومتابعين، صفحة الدكتور ثائر ماضي. الدكتور ثائر ماضي طبيب أمراض داخلية عامة وهو طبيب في الصحة المدرسية في اللاذقية. يسعد أوقاتك دكتور ثائر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شرفت. مساء الخير دكتور ثائر. مساء النور. أهلا وسهلا دكتور. وقت بيكون عندنا أي تساؤل طبي، أي معلومة حابين نعرفها، منحب ندور على المصادر عديدة، ممكن أحيانا نفوت على النت نسأل عن معلومة معينة، بس لما نسأل عن آخر الدراسات منفوت على صفحة الدكتور سائر ماضي. كيف حضرتك عم تواكب دائما الدراسات؟ يعني ممكن أنا وعم بقرأ أنا وغرام حاليا بالاستوديو ممكن عم نقرأ دراسات معينة حول فرضا مرض معين، بهاللحظة يكون تغير شيء. حضرتك كيف عم تتابع وتبقى دائما على تواصل؟ هو ما من شك انه الانترنت او بالاحرى ثورة المعلومات بالسنوات الاخيرة احدثت يعني ثورة هائلة في كل في مختلف العلوم، من هذه العلوم العلوم الطبية. واذا ما حضرتك اشرت الى ناحية انه احيانا القواعد العلمية سواء كان في مجال الطب او غيره سريعا تتبدل. هلا اذا كان بدنا نقارن بثمانينيات القرن الماضي تقريبا قواعد طبية كبيرة عديدة جدا تغيرت، لا بل أصبح المعتمد تقريبا نقيضها. هلأ بالنسبة لي أنا قارئ يومي تقريبا لما للمجلات الصحية المعتمدة الموثقة العالمية تقريبا. قارئ يومي. هلأ مثل ما لاحظتي على بروفايلي واضح جدا، لما بقرأ معلومة أو بحث أو دراسة جديدة بحس أنه بتخدم بيئتنا، يعني بترجمها بأسلوب الخاص لكن مع الحفاظ على التوثيق والمصدر وتبقى تحتوي المعنى ذاته، لكن بستخدم لغة بسيطة بحيث القارئ أو الموجود عندي أو اللي بده يقرأ المعلومة في بيئتنا يقدر يستوعبها، سيما وأنه الغالبية منهم يعني ما ننعاملين في المجال الطبي. صحيح. ناس عاديين، وبالتالي بتجنب احيانا المعلومات المصطلحات العلميه ببسطها قدر الامكان. يعني قراءك ممكن يكونوا ناس عاديين اكيد. نعم. اتفضل كمل. ايه، فمن خلال قراءتي اللي تقريبا شبه اليوميه عم بطلع يعني على تحديثات في مجال الابحاث الدراسات الى اخره. احيانا لما بدي احكي عن مجال معين مثلا يعني غير دراسي بدي أعطي معلومات، ولا سيما أنه أنا بشتغل بقطاع الصحة المدرسية، والصحة المدرسية عموما تعتمد الوقاية، وقاية الأمراض، وهدفنا الأساسي هو البيئة المدرسية أي التلاميذ الأطفال. فبالنسبة للوقاية العماد الأساسي فيها بالإضافة إلى مثلا برنامج اللقاح الوطني هو التثقيف الصحي، إيصال المعلومة الصحية السليمة بغير تغيير بعض السلوكيات الخاطئة اللي بتكون، ويعني إكساب سلوكيات إيجابية صحيحة سليمة، لأن الطفل بطبيعة الحال هو مقلد يمكن لأهله بسلوكياته، ناقل جيد للمعلومة، إضافة لأنه هو يعني العمود الفقري للمجتمع مستقبلا. صحيح. وبالتالي يعني بجوز عندي معرفة باختيار المواضيع التي مثلا يرغب القارئ بتتبعها تخدمه بمجال حياته اليومية إلى آخره. فلما بدي أكتب يعني معلومات أو منشورات بكتبها طبعا بمعرفتي الخاصة من خلال معلوماتي الخاصة، أما الدراسات بتكون موثقة حسب المصدر حسب المصدر. طيب دكتور، باعتبارك بالصحة المدرسية وعم بصير تواصل مع الأطفال الطلاب بالمدارس، عم بتقوموا مثلا بجلسات توعية وبتسألهم مثلا عن وجبة الفطور، شو فيها شنتهم من مأكولات الصبح مثلا، بتشوف ندوة المدارس شو عم ينباع فيها أغذية عليها تاريخ صلاحية، عم نوعي الولد أنه المواد الحافظة بتأذي، يعني بس فهمنا كيف عم يكون توعية الأطفال من قبلك. هلا بدون شك هو هذا واجبنا ومهمتنا الأساسية، بس إذا كنت سألتيني مثلا هل أنت راض عن هذا الأداء، عن أداء مثلا الدائرة اللي بشتغل فيها، بقول لك لا، إنه مقدرتنا أكبر بكثير، وصراحة عندنا ترهل، عندنا تقصير، فينا نشتغل أكثر من هيك بكثير، وإنتاجنا المفروض يكون أكثر من هيك بكثير. هلا مع الأسف بجوز السنوات السبعة ثمان الأخيرة يعني أصابتنا بنوع من الترهل، التقصير إلى آخره، لكن ما من توفق بإدارات تملك يعني التدبير السليم للأمور وتفعيل الكادر وتفعيل، لأنه كادرنا بصراحة كبير وإنتاجنا المفروض يكون أكثر من هيك بكثير. هلا بدون شك على الأقل أنا بقطاعي عم بشتغل على هالمواضيع هذه، لكن ما نرضيان عن النتيجة. فينا نشتغل أكثر، فينا نأبدع أكثر مثلا. ليش؟ لأنه المفروض نحن يكون ما نشتغل على برامج يعني معدة مسبقا. دكتور تعرف حضرتك يعني كان أيام زمان الأهل مثلا هل سندويشة الزعتر أو فرضا خيارة على المدرسة أو قطعة فواكه، هلا الولد بتلاقيه خجلان اذا اخذ سندويشه من البيت، لازم يشتري من المدرسه، لازم اكثر شيء هالبسكويت والشغلات المغلفه. يعني صارت ثقافه عندهم انه مثل عيب الاكل الصحي. بنشوف برا انه بيفرضوا على الاطفال البروكولي، الماكولات الصحيه. هون يا ترى اذا عملناها مثل توعيه للاطفال ممكن يوما ما نوصل للنتيجه اللي بدنا اياها. لا بل أكثر من ذلك، زيدة لحضرتك أنه أطفالنا وقت اللي تعودوا يشتروا هالشغلات من خارج المنزل، وخاصة كنا من شوي عم نحكي في, في, في, في هذه السنين العجاف اللي مرت على البلد، والرقابة ليست بجوز ليست في أفضل حالاتها، أحيانا ما يشتروا من الباعة جوالين. صحيح. لما من فترة فيني أذكر كذا حالة التهاب كبد إنتاني غذائي نمط يلي بينتقل عن طريق الغذاء. يعني صادفت في إحدى المدارس كان المصدر هو بائع جوال صراحة خارج المدرسة. فهذه التوعية الصحية اللي حضرتك عم تحكي عنها مهم كتير. التركيز على الغذاء الصحي، على الغذاء المتوازن، ولا سيما المعد في المنزل من قبل الأم، أكيد ناحية كتير مهمة. نعم دكتور، عم نحكي عن الأطفال، يا هل ترى التوجيه عم نشوف إنه يكون للأهالي قبل الأطفال؟ يعني هلا الأم والأب عم بيستسهلوا، حتى ما عاد بقى هن إلهم خلق. يعني لما الطفل بنق كتير على المشترى من الأكلات الجاهزة بتلاقي فورا بشان يعني بيستسهلوا، ما بدهم أصوات، ما بدهم حدا ينق عليهم، فورا بيستجيبوا لإلهم. لذلك لما بتيجي مثلا بوستات معينة على الفيسبوك من طبيب آخر الدراسات لضرورة كذا ضرورة كذا بالنسبة للأطفال، بتلاقي ممكن يعني يعاد بالنسبة للأم أو للأب شيء كان هني بيعرفوه بالماضي لكن بدون من يذكرهم فيه. اللي هيك بتلاقي انه لما بنقرأ بوست لحضرتك انه اخر الدراسات مثلا تؤكد على الفطور اليومي بالنسبة للأطفال يكون فيه بروتين، نرجع يعني ضرورة القراءة جدا جدا ضرورية. كنا دائما لما نمسك الجريدة دائما نصفح الصفحة الأخيرة. هلأ حضرتك نصفح منلاقي مثل عناوين رنانة، مثل لما نقول بلغة الصحافة نأتي لكم بالحدث قبل وقوعه. نعم. بشرة سارة لمرضى الصداع النصفي، أهمية شرب الماء للجسم وخاصة على الريق. نعم. حضرتك بتقول الهستيريا عند النساء قد تكون أحيانا مفيدة لصحتهن. أنا بس مشان ما يصير في إني شربكت موضوعين ببعضهم، إنه خلينا بالأول إنه التوجيه يجب أن يكون للأهل قبل الأطفال، شو رأيك؟ هون أنت حضرتك عم يعني أشرتي إلى نقطة كتير كتير مهمة، وهو الهدف الأساسي من التثقيف الصحي. لابد من نشر الوعي الصحي والتوعية الصحية، يعني هلأ إذا بتلاحظي حضرتك، إذا بتذكري قبل 7-8 سنوات الكثير من المحطات الإذاعية، الكثير من الجرائد، الكثير من محطات التلفزيون خصصت، كانت الدولة أولى اهتمام لها الجانب هذا وخصصت زوايا مثلا سواء كانت جرائد ولا تلفزيونات جانب معين يوميا فقرة مثلا تعنى بالتثقيف الصحي. فموضوع التثقيف الصحي جانب كثير كثير مهم، والأهالي بيتلقوا هالمعلومات من هلا حاليا. قد يجوز بسبب الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي انه موجودة في كل منزل في كل بيت بكل مكتب بالشارع وين ما بدك فينك تفتحي تحصلي على على المعلومة. قد يجوز تكون وسيلة كتير كتير مهمة للناس في الحصول على المعلومات الصحيحة، لكن هون بيلعب دور كتير مهم كتير مهم هو مصداقية المعلومة. انه انا قارئ مثلا، يا ترى اللي يكتبه الشخص الفلاني او الطبيب الفلاني او اكس من الناس ما هو مصداقيته. هون التوثيق له دور كبير، ومتابعة هذه البروفايلات او هالصفحات مع الوقت بتعزز عند المتلقي. فاذا لاحظتي حضرتك يعني انا بتفائل بنصر كثير لما بيكون هالتفاعل بهذا الشكل على على صفحتي، معناها المعلومة عم توصل، معناها القارئ عم بيقراها ويفكر فيها ولا بل عم بيناقش احيانا بمضمونها. فشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وهذه الصفحات لها دور مهم في نشر هذه الثقافة والتوعية الصحية. بعدين حضرتك قلتي بالنسبة للأهل مثلا كيف بدهم يوعوا الأطفال، شيء طبيعي فاقد الشيء لا يعطيه. هلق إذا ما كانوا الأهل مثقفين صحيا ما فينا يسقفوا أطفالهم، بالعكس صحيح. يعني الأب المدخن ما بيقدر يقول لأبنائه عن مدار التدخين، يعني بده يكون في مصداقية، بده يكون سلوكه هو صحيح إلى حد ما، هيك رأيك دكتور؟ 100%. الطفل عادة مقلد جيد. بالمقام الأول بده يقلد والديه. بده يقلد والديه. هلا ممكن هو من خلال مثلا إذا كنا اشتغلنا على الأطفال بالمدارس ممكن يرجع بمعلومات صحية وسلوكيات إيجابية، يرجع على المنزل ويحكيها بين إخواته مثلا، أيضا هذه ممكن يحكيها لأهله، ممكن هو يساهم في تغيير السلوك. حلو. ما من شك أنه جانب الثقافة الصحية ليست بالمستوى مع أنه شعبنا إلى حد ما دكتور هيك منلاقي الأشخاص كلها بتحب تعطي معلومات طبية، يعني أعطي أنك تدخل على أي مكان اشكي من أي شغلة وشوف كم شخص بيحط حاله محل الطبيب وبيعطيك اقتراحات وبيعطيك حلول. يعني في عنا أشخاص بيحبوا المواضيع الطبية بيحبوا يحكوا فيها جدا. وكانت أكبر منذ 7 سنوات، لكن بيجوز سنوات الأزمة غيرت شوي بأولويات العوائل والناس. صحيح. قد يجوز قل الاهتمام. هلا مع عدم المؤاخذة دائما الغذاء الصحي والغذاء المتوازن والشيء اللي له علاقة بالصحة العامة بيجوز حتى في كل الدنيا مكلف نسبيا أكثر من بقية الأصناف. وبتحسوا ضرب هيك من الرفاهية أنه تسأل عن كل شيء مهم، يمكن مع العلم هو أساسي ولكن نحن أخذتنا مثل عم تحكي حضرتك الحرب لمحلات نفكر بأشياء يمكن أكثر أولوية. دكتور سائر خلينا نحكي عن بوست كاتبه حضرتك بهم كونه نحن إذاعتنا هي الساعة ونص من طرطوس بهم معظم الطلاطسة هو شرب المتة. يعني بالفعل في تناقض بالآراء. يعني مرة استضفنا دكتورة من وجه لها تحية دكتورة وفاء ديب دكتورة غدد، ذكرت كتير عن مضار المتة من بدءا من المصاصات اللي مثلا فيهم تسمم بيكون أحيانا للمشروب اللي بيتكرر تسخينه. حضرتك هون ذاكر إلى عشاق المتة، هذا المشروب الشعبي الواسع يمكن أن يساعد في تخفيض الوزن، وعطينا أنه هو مشروب منشط بيحرق سعرات حرارية ولكن في شرط أن تكون المي باردة. إذا بدنا نقول لهم للطلاطسة لا بقى تسخنوا أبريق المتة. هاي ما أنا معلوماتي، هاي بالمناسبة دراسة سويسرية حديثة. صحيح حضرتك عاملها مثل مشاركة أو مترجمة. لا مترجمها دراسة سويسرية حديثة نزلت في أظن مجلة فيزيولوجيا، مجلة علم وظائف الأعضاء. وظائف الأعضاء دراسة حديثة كتير حكي عن هالموضوع هذا. فشفت كونه مشروب المتي منتشر بشكل واسع ولا سيما يعني بجغرافيا كبيرة بين بلدنا. صحيح. قد يجوز تكون هالمعلومة يعني مناسبة وتفيد الناس. هلا اعتدنا يعني نشربها للمتة ساخنة واحيانا قريب من الغليان. صحيح. تبين على انه قد يجوز يكون لها مضار. هلا حضرتك ذكرتي انه والله قد يجوز يكون لها مضار، انه ممكن يا اخي الشفاطة تبعيت الهي تنقل مرض في حال اذا بده يتم، اذا ما راح يتم تنظيفها بالشكل اللازم. نعم. وبده يستعملها اكثر من شخص بطبيعة الحال بدها تكون ناقلة للمرض. هلا ايضا تسخين الماء لاكثر من مره قد يجوز يغير بتركيبته. الناس اللي بيشربوا متي مزبوط دكتور سائر بكل مره بيغيروا الابريق, ما بيقبلوا تسخن لهم نفس الابريق لقواعد. وبالفعل هي لما اجت على بلدنا كان اول شرط انه ما تغلوها, يمكن كان قصدهم يشربوها بارده ولكن فهمت انه ما بصير توصل لدرجه الغليان. هون صار في بحث علمي بالموضوع, علماء من سويسريين اجروا دراسه على مجموعه من الاشخاص, تبين على انه تناول مشروب المتي يعني بدرجه حراره بارده بحدود 3 الى 4 درجات مفيد جدا للجسم, مفيد جدا للجسم. هاي معلومه كثير حلوه دكتور. وقت بترجم هيك مقال بياخذ من وقتك وجهدك, بيكفيك اللايكات لتحس انه وصل لك تعبك بعد هيك جهد؟ يعني هو انا بطبيعتي محب للعمل الاكاديمي وبحب التثقيف الصحي. هلا انا بالبدايات كان ستاندي يعني بروفايلي مثل بقيه البروفايلات, لكن لاحظت انه بدون جدوى يعني ما له فائده, اتجهت من عام 2013 باتجاه بهذا الاتجاه, وقلت يعني مثل ما اخواتنا افراد الجيش على الجبهات عم بيقاتل, يا اخي انت طبيب في مكانك اعمل شيء يكون يفيد المجتمع البيئة. كثير مفيدة دكتور هالمقالات اللي عم تترجمها, وبتحس حضرتك انك عم تأرشف يعني. نعم. صارت صفحتك على الفيس هي مثل كتاب عم تحط فيه مقالات مترجمة تباعا هي باسمك, واكيد حضرتك لك حقوق الملكية مثل بيقولوا والقارئين ويعني وتواصل معي ما يصلني حقي يكفيني. تمام. في بوستات كتير بترجع بتعيدها حضرتك يعني بتكتب. نعم, بوستات انه بتشعر باهميتها مثل الملح لاهميه موضوع انشره من جديد. ناحية انا بركز عليا دائما. نعم. التثقيف الصحي يعتمد بالمقام الاول على التكرار, لانه انت غايتك بالنهايه. نعم. غايتك اكساب عادي صحيه سليمه. إن لم يتغير سلوك الشخص لن يستطيع اكتساب عادي, وبالتالي بدك تكرر المادي مرة واثنين وثلاثة أحيانا. والله هي بدل على تحمل يعني بدل على شعورك بالمسؤولية تجاه الأفراد. نعم. اثنين بدك تختار الظرف, بدك تختار الوقت. هلق أحيانا تحكي عن موضوع بتلاحظي أنه الغالبين ما عم بيسمعوك, لكن إذا كنتي مختاري الوقت المناسب لهالأغلبية لهالناس بتشوف الكل عم بيسمع لي. لذلك ايضا بدك هلا مثلا اخر بوست يمكن كتبت عن الكرز. ليش؟ الكرز كونه موسم على الابواب. هلا كتبوا بالشتويه بجوز كانت نص الناس ما قريت. صحيح صحيح. حاكي عن فوائد الكرز, معلش نذكر شوي. بالرغم من انه هذا ايضا نزلته بالعام الماضي مثل هالاوقات هذه, يعني هو بيخفض ضغط الدم. نعم. خفض ارتفاع التوتر الشرياني. نعم. وذاكر وين معمول هاي الأبحاث, وأنه استهلاك عصير الكرز يخفف أيضا ضغط الدم في غضون 3 ساعات. يعني حلو. هلأ الكرز أكيد مفيد من الفواكه الموسمية. إذا أنت بتنتهز فرصة مثلا وجود حاليا هذا الموسم, فبتحس أنه هالمقال رح يكون مقروء أكثر وله صدى. اللي بيقتنع ويجرب فينه يعمل مثلا عصير كرز مكثف ويتركه إلى بقية أشهر السنة فين يستعمله. والكويس في الموضوع ستنا أنه المعلومات اللي عم جيبها أنا ما عم جيبها من مواقع الطب البديل يلي عم بيكتب فيها من هبة ودب. أنا عم جيبها من مجلات علمية ذات من مجلات ذات مصداقية علمية. صحيح. يعني صاير لي دراسات وأبحاث وموثقة, وبالتالي يمكن الوثوق بهذه المعلومة. صحيح. هلأ النساء في لهم دور وحظ ونصيب بصفحتك, دائما تذكر المواضيع اللي ممكن تهمون. يعني كمان آخر مقال كتبت حضرتك عن الهستيريا عند النساء قد تكون أحيانا مفيدة لصحتهن, وتعليقات كتير لذيذة يعني وظريفة. بلا ما نعرف شو المضمون. شكرا دكتور. مفيد لألهم بس مضرة للأزواج للرجال للذكور. دائما تفريغ الشحنات السلبية مفيد للصحة. معلش صحتهم بالدنيا ذكر أم أنثى. تمام. بين انه في جهد عم تقدمه وخاصة للترجمة وإعادة منشورات بتشعر بأهميتها. نحن كتير بنشكرك دكتور. الله يحفظك دكتور سائر. بس سؤال أخير قبل ما نختم مع حضرتك. الدراسات الطبية دايما عم تحمل تناقضات, يعني الشيء كده نعرفه مفيد من زمان. نعم. هلأ بيعملوا دراسات حديثة بيثبتوا العكس. صح. يا ترى نحن بمين لازم نوثق, أو يعني ليش عم يصير في تناقض بالدراسات؟ هل هو من باب برأيك تجاري يعني أحيانا لنشر مادة ما ثم يظهر أنه لا إلى آثار جانبية إلى أضرار معينة؟ لا نستطيع إسقاط هذا الجانب أنه يكون أحيانا الغاية تجارية. طبعا البحث العلمي ناشط في العالم المتقدم أكثر بكثير لا يقارن بالعالم النامي. فأحيانا نعم مثل أنتك حضرتك أحيانا ممكن يكون الشيء ونقيضه, ممكن يكون أحيانا الدراسة في هذا الزمان كذا يطلع نقيضة في نعم ممكن يكون هناك غاية تجارية. وأنا نزلت منذ أشهر على موضوع الزيوت النباتية, زيوت النباتية دراسة طويلة عريضة صارت بأمريكا, بلشت ببداية السبعينات وانتهت بأواسط الثمانينات, يعني مثل زيت الذرة وزيت العباد نعم الشمس. نعم وقتها على أساس نصحوا فيها بشكل كبير جدا, وتبين على أنه كان في لها غايات تجارية. ولا غنى والأفضل للجسم الدسم الحيواني الطبيعي لكن باعتدال. تبين على أنه حديثا أنه الدهون الحيوانية ذات المصدر الطبيعي, يعني مثل أكل أجدادنا اللي كانوا يأكلوا نعم طبيعي. بكل تأكيد بكل تأكيد تبين على أنه مهم للجسم وأفضل من الدهون المهدرجة, دهون مهدرجة لكن باعتدال, وخاصة للشرائح اللي عندها استعداد يمكن. حلو كتير دكتور, يعني بالفعل الواحد شوي هيك يرجع للأقدمين كانوا عندهم حكمة بالفطرة يمكن, ويمكن نحن ناكل من نتاج بلدنا ومن الأشياء الموسمية أفضل من التخزين وأفضل من البيوت البلاستيكية, بس ما فينا أكيد بدنا نمشي مع العصر. أكيد يمكن الاعتدال هو الرسالة الأفضل بكل الأمور. التوازن. دكتور شكرا كتير لك, بنستفيد دائما لما ندخل على صفحة الدكتور سائر ماضي بأفضل أحدث الدراسات المترجمة الأخذ جهد من حضرتك. متشكرك كتير ويعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا مع السلامة. يا طبيبي باسم الهوى يعطيني حبيبي ما بدي دواء, قولوا لا طبيبي باسم الهوى يعطيني حبيبي ما بدي دواء, قولوا لا طبيبي يوصف لي حبيبي يعطيني حبيبي بدي دواء, قولوا لطبيبي باسم الهوى يعطيني حبيبي ما بدي دواء, قولوا لطبيبي يوصف لي حبيبي ما بدي دواء. ونصيبي إلا ما حدث.